الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى: ومن ثمرات هذا الاختلاف مسألة الاستثناء في الإيمان، وهو أن يقول الرجل: أنا مؤمن إن شاء الله، والناس فيه على ثلاثة أقوال: طرفان ووسق، ومنهم من يوجبه، ومنهم من يحرمه، ومنهم من يجيزه باعتبار ويمنعه باعتبار، وهذا أصح الأقوال. أما من يوجبه فلهم مأخذان: أحدهما أن الإيمان هو ما مات عليه الإنسان، والإنسان إنما يكون عند الله مؤمنا أو كافرا باعتبار الموافاة وما سبق في علم الله أنه يكون عليه، وما قبل ذلك لا عبرة به. قالوا: والإيمان الذي يتعقبه الكفر فيموت صاحبه كافرا ليس بإيمان، كالصلاة التي يفسدها صاحبها قبل الكمال، والصيام الذي يفطر صاحبه قبل الغروب. وهذا ما أخذ كثير من الكلابية وغيرهم عند هؤلاء، أن الله يحب في الأزل من كان كافرا إذا علم منه أنه يموت مؤمنا. فالصحابة ما زالوا محبوبين قبل إسلامهم، وإبليس ومن ارتد عن دينه ما زال يبغضه وإن كان لم يكفر بعد، وليس هذا قول السلف، ولا كان يعلل بهذا من يستثني من السلف فيه وهو فاسد. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. هذه المسألة من المسائل المتفرعة عن مسألة الأعمال، هل تدخل في مسمى الإيمان أم لا، وهي مسألة الاستثناء في الإيمان. ذكر بأن هذه المسألة اختلف فيها الناس على ثلاث أقوال: قول الأول قول ابن كلاب، والقول الثاني قول الجهمية، والقول الثالث هو قول السلف. قول الأول الذي اختاره ابن كلاب هو وجوب الاستثناء في الإيمان، ومأخذه في هذا أن الإنسان الإيمان الذي يحصله الإنسان هو ما يتوفى عليه ويموت عليه، وهذا الذي هو الموفاة لا يستطيع أحد أن يجزم به، ولذلك يجب عليه أن يستثني، يجب عليه أن يستثني في الإيمان، يجب أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله. الاستثناء أي يعلق إيمانه بالمشيئة، ولذلك هؤلاء طردوا الأمر في كل شيء، وقالوا بأنه يجب عليه أن يعلق مشيئته في كل شيء، حتى إذا قال الإنسان أنا آكل، أنا آكل إن شاء الله، أنا أشرب، أنا أشرب إن شاء الله، وهكذا. الطرف الآخر على نقيض هذا القول يحرمون الاستثناء في الإيمان، وهذا قول الجهمية. الجهمية يقولون بأن الإنسان إذا شك، إذا قال مؤمن إن شاء الله، هذا يدل على الشك في أصل الإيمان. تبعهم على ذلك أبو منصور الماتريدي، فإنه يقول بأن هذا يعد شكا في أصل الإيمان الذي هو التصديق، فلا يجوز للمسلم أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله. قد ذكر هنا المقالة التي خالف فيها ابن كلاب السلف، وهو أن الله عز وجل لا يزال راضيا عن الصحابة حتى حال كفرهم قبل أن يدخلوا في الإسلام ويؤمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولا يزال غاضبا على إبليس وكذلك الكفار. وهذا لا شك أن هذا القول خالفه فيه جمهور السلف كما ذكر هنا. فابن كلاب له مخالفات خالف فيها السلف، من جملة هذه المخالفات ما خالف فيه السلف في هذه المسألة، أن الله عز وجل لا يزال غاضبا على الكافر إلى أن يتوفاه الله، كذلك لا يزال راضيا عن المؤمن حتى حال كفره قبل أن يدخل في الإسلام. نعم. قال رحمه الله: وليس هذا قول السلف، ولا كان يعلل بهذا من يستثني من السلف في إيمانه. نعم. وليس هذا قول السلف، ولا كان يعلل بهذا من يستثني من السلف في إيمانه وهو فاسد، فإن الله تعالى قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فأخبر أنه يحبهم من اتبعوا الرسول، فاتبعوا الرسول شرط المحبة، والمشروط يتأخر عن الشرط، وغير ذلك من الأدلة. ثم صار إلى هذا القول طائفة غلوا فيه، حتى صار الرجل منهم يستثني في الأعمال الصالحة يقول: صليت إن شاء الله ونحو ذلك، يعني القبول. ثم صار كثير منهم يستثنون في كل شيء، فيقول أحدهم: هذا ثوب إن شاء الله،

لا يحنث الحالف في مثل هذه اليمين لأنه لا يجزم بحصول مراده. وأجيب بجواب آخر لا بأس به وهو أنه قال ذلك تعليما لنا كيف نستثني إذا أخبرنا عن مستقبل وفي كون هذا المعنى مرادا من النص نظر فإنه ما سيق الكلام له إلا أن يكون مرادا من إشارة النص وأجاب الزمخشري بجوابين آخرين باطلين وهما أن يكون الملك قد قاله فأثبت قرآن أو أن الرسول قاله. سبحان الله. يعني شيخ المشيئة تطبق بالأمور المحققة حتى لو ما كانت محققة أو إن تحققت. نعم تدخلنا المسجد الحرام إن شاء الله. آمين. يعني السلف هؤلاء ماذا قالوا؟ الأولون الذين أوجبوا الاستثناء قالوا أوجبوه لأن الإنسان لا يضمن بأنه يموت على هذا الإيمان، فلا بد أن يعلق هذا الإيمان بالمشيئة. كذلك الجانب الثاني أن الإيمان لا شك أنه في إيمان كامل يأتي الإنسان بكل الطاعات، وفيه مطلق الإيمان يعني أصل الإيمان يأتي بأصل الإيمان السلام عليك. فالشاهد أن هؤلاء الذين يحرمونه يقولون أن هذا لا يمكن أن يكون في الأمور المحققة، فرد عليهم أن الأمور المحققة قد يكون فيها المشيئة، يعني مثل هذه الآية ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في المقابر وأن إن شاء الله بكم لاحقون. هم لا، هو لاحق وغيره لاحق والكل لاحق بهم، لكن علقوا بالمشيئة في الأمر المحقق. يكون مقصود من المشيئة هو أنه إخبارنا هذا يعني كله تحت مشيئة الله. نعم كله تحت مشيئة الله عز وجل. نعم كل شيء تحت مشيئة الله، الأكل بمشيئة الله، والقيام بمشيئة الله، والموت بمشيئة الله، والشفاء بموت مشيئة الله، والصحة بمشيئة الله، كل شيء بمشيئة الله، لا يخرج شيء من هذا الكون إلا بمشيئة الله. نعم تحقيقه يعني يسد الأمور غير محققة لتفتر مقصود الاستثناء انه يعني بين مقدره وقد يقع في الامور التي يعني يستثني في الامور التي يعني افعل ذلك ان شاء الله قد يفعل وقد لا يفعل، علقها بمشيئه الله عز وجل. نعم ولذلك حتى في الايمان الان اذا علقت مشيئه الله لا يحنث. نعم ان فعلت ان شاء الله نصر الشيخ، لكن لا لا لا يكون ديدنه في كل شيء. انا ساقوم ان شاء الله، أنا مثلا سأدخل الباب إن شاء الله، أنا طبعا حتى ما يشابه هؤلاء الذين غلوا في المشيئة، ثبات المشيئة في كل شيء. لكن الإنسان في الأمر المستقبل مثلا الذي غير متحقق منه يقول والله أنا سأذهب مثلا إن شاء الله، علقه بمشيئة الله عز وجل، كل شيء بمشيئة الله. يعني نقدر نفصل بين الأمور الغيبية والدنيوية شيء؟ لا حتى في الأمور الدنيوية إذا قبلت مثلا على شيء في الأمور الدنيوية المحقق، الأمور المحققة، الأمور المحققة مثل الإنسان يأكل يشرب، إنسان مثلا ينام كذا، أمور قطعية، أمور قطعية هذا كتاب هذا ما يعلق بمشي قصد مثلا أوصيتني على كتاب معين مثلا على نعم. الإنسان تقول إن شاء الله سأتيك به، لا اتصلت فيه أنا جبت الكتاب مثلا نعم جلبته إن شاء الله، لا جلبته خلاص انتهى حقق الأمر. نعم شيخ هو يعني الاستثناء قد يدخل على الإنشاء وعلى الإخبار، هو بشكل عام جميع المسائل بشكل عام يتجد لها مثل ما قال ابن القيم رحمه الله يعني يتجذبها الشيطان من جهتين، غلو تفريط غلو تفريط، فالإنسان يكون وسط الأمور التي ثبت فيها أن تعلق بمشيئة يعلقها بمشيئة، الأمور التي لم يثبت فيها بأنها تعلق بمشيئة أمور محققة قطعية، إنسان يمشي، الإنسان يأكل، الإنسان يشرب، الإنسان يركب، الإنسان يلبس، الإنسان هذه أمور خلاص انتهى الأمر. ما يجعل ديدنه في كل شيء، أنا سأكلمك إن شاء الله، أنا سأقرأ إن شاء الله، أنا سأقوم إن شاء الله، أنا الآن أمشي إن شاء الله، أنا الآن كذا. أما في الأمور التي لا يتحقق بها سأتي مثلا بعد قليل إن شاء الله، يعلقها بمشيئة الله عز وجل. شيخنا هو الاستثناء قد يدخل على الإخبار وعلى الإنشاء قول إن شاء الله، هو الأصل في الإخبار. أما في الإنشاء أنا أضرب يعني مثلا افعل كذا لابنه إن شاء الله، افعل كذا إن شاء الله، هذا في الإنشاء. ما هل فعلت كذا إن شاء الله، هل أكلت إن شاء كل إن شاء الله. لا أنا قصدي يعني لما يحلف لما الاستثناء في اليمين، في اليمين، في اليمين هو إنشاء يعني. اليمين الآن إما أن تكون في أمر ماضي وإما أن تكون في أمر يعني مستقبل. الأمر المستقبل إذا طبعا اليمين لا شك لها شروط، يعني هي تكون في الأمر المستقبل. في الأمر الماضي تكون يمين غموس، قد تكون يمين غموس. يمين غموس هو الحلف على السلعة أو الحلف في الشيء الذي يعلم بأنه يعني غير مطابق للواقع. فمن شروط اليمين أن تكون في الأمر المستقبل. أما في الأمر الماضي، قال إنسان مثلا في أمر ماضي والله كذا في الأمر الماضي، هذا ما يترتب عليه الحنت، ما يترتب عليه الكفارة. ما لا يترتب عليه من الشروط أن تكون باسم من أسماء الله عز وجل أو صفة من صفات الله عز وجل، وأن تكون في الأمور المستقبلة. نعم. إيش المقصود يعني؟ لا في الكفارة ولا في إيش؟ لا أنا قصدي لو قال والله مثلاً لا تمطر بكرة. لا إيش؟ لا تمطر بكرة. لا لا تمطر بكرة، هم ما يدري على هذا، هذا من الرجل بالغيب. هذا نسأل الله السلام العافية، وقع في أمرين، استهانة باسم من أسماء الله عز وجل، كذلك وقع في الكذب الصراح. لكن يقسم على الله يعني. حتى الإقسام ذكرنا بأن له شروط، شروط من شروط حسن الظن، وكذلك يكون الإنسان قائم على طاعة الله. أما ما إنسان قائم على طاعة الله يرجم بالغيب؟ نعم. لكن هذا الذي والله لا تكسر رباعيته، هذا أقسم باب الحسن الظن بالله عز وجل. من لو أقسم على الله لا بره وبر قسم. كما يأتي إنسان مثلا قائم على المعصية وكل شيء يقول والله لا يفعل الله كذا، لا ما يجوز هذا. قال رحمه الله: وأما من يجوز الاستثناء وتركه فهما سعد بالدليل من الفريقين وخير الأمور أوسقها. فإن أراد المستثني الشك في أصل إيمانه منع من الاستثناء، وهذا مما لا خلاف فيه. وإن أراد أنه مؤمن من المؤمنين الذين وصفهم الله في قوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وفي قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فالاستثناء حينئذ جائز، وكذلك من استثنى وأراد عدم علمه بالعاقبة، وكذلك من استثنى تعليقا للأمر بمشيئة الله لا شك في إيمانه، وهذا القول في القوة كما ترى. نعم. طبعا هذا القول الثالث الذي هو الجواز، يجوز الاستثناء في الإيمان ويجوز الترك، وهم أسعد بالدليل، خير الأمور أوسطها كما ذكر. وإن أراد المستثني الشك في أصل الإيمان هذا لا يجوز مطلقا، وإن أراد كذلك المستثني بأنه من باب أنه لا يكمل جميع الأعمال الصالحة وجميع ما أمر الله به، فهذا يجوز له أن يستثني من باب عدم تزكية النفس. نعم. قوله قال رحمه الله: وقوله وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. يشير الشيخ رحمه الله بذلك إلى الرد على الجهمية والمعطلة والمعتزلة والرافضة القائلين بأن الأخبار قسمان متواتر وآحاد، فالمتواتر وإن كان قطعي السند لكنه غير قطعي الدلالة، فإن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين، وبهذا قدحوه وقدحوا في دلالة القرآن على الصفات، والآحاد لا تفيد العلم ولا يحتج بها من جهة طريقها ولا من جهة متنها، فسدوا على القلوب معرفة الرب تعالى وأسماءه وصفاته وصفاته وأفعاله من جهة الرسول، وأحال الناس على قضايا وهمية ومقدمات خيالية سموها قواطع عقلية وبراهين يقينية، وهي في التحقيق كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. هذه الجملة من الجمل التي ذكرها الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدته، أن كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه حق ويجب على المؤمن أن يؤمن به، ولا تتم له شهادة أن محمد رسول الله حتى يؤمن بهذه الأربع، تتحقق له هذه الأربع: طاعة في كل ما أخبر به، والانتهاء عما عنه نهى وزجر، وتصديقه في كل ما أخبر به، وأن لا يعبد الله تبارك وتعالى إلا بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك كل ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام وصح عنه من الأخبار يجب على المسلم أن يوقن إيقانا بأنه حق، ويجب أن يؤمن بكل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يلتفت إلى ما يريده أهل الزيغ والضلال من أهل البدع الذين يقسمون الحديث إلى متواتر يجب قبوله، وإلى حاد لا يلتفت إليها ولا تقبل في العقائد. وهذا لا شك من الأمور المحدثة والتقسيم المحدث الذي بنى عليه أهل البدع عقائدهم وأصولهم، ودخل من بابه الزنادق للطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء يقسمون لا شك الحديث إلى متواتر وأحاد، والمتواتر اشترطوا له أن يكون الخبر في أمر محسوس، إما بالسماع وإما بالكلام، ولا يكون بأمر عقلي، لأن الناس قد يتواطؤون على أمر عقلي ويكون مداره على الكذب، كما تواطى مثلا مجموعة من الناس بأن الله غير موجود، فهذا لا يلتفت إليه، وهذا التواتر لا يعتبر مطلقا لأنه في أمر عقلي. أما تواتر على سماع شيء فهذا يقبل، وكذلك تواتر على أمر نظري نظر، كأن يتواتر الناس مثلا على وجود مكة وعلى وجود الشام وعلى وجود أمريكا وعلى وجود، هذا كله أخذ من باب التواتر. كذلك من الشروط التي ذكر العلماء أن يكون عددهم عدد غير محصور، عدد كثير، ويتواطأ ولا يكون هناك تواطؤ فيما بينهم، عدم التواطؤ فيما يكون عدد غير محصور ولا يتواطؤون على الكذب. فهذه الشروط التي ذكرها العلماء في التواتر، والتواتر يفيد اليقين. وأما الأحاد فذكروا أنه غير التواتر، وبعض العلماء يجعلون هناك واسطة الذي هو المستفيد ما رواه أربعة، والأحاد يقسمونه لثلاث أقسام: الذي هو العزيز والمشهور والغريب. فالمشهور الذي يرويه ثلاثة، والغريب الذي يرويه واحد، والعزيز الذي يرويه اثنان. واختلفوا طبعا في هل الأحاد تفيد اليقين أم لا تفيد اليقين، بعضهم يرى بأنها تفيد الظن، وبعضهم يرى أنها تفيد اليقين، وبعضهم يرى إذا احتفت بها القرائن فأنها تفيد اليقين. يعني مثلوا لذلك شخص مثلا أخبر بأن ابنه قد توفي، وهذا الابن كان على فراش الموت، وجاء بالكفن وجاء بالمغسل، فهذه القرائن تفيد بأن هذا الابن تحقق من موته. كذلك مما احتف به القرائن كما ذكروا صحيح البخاري ومسلم، فإنه احتفت به القرائن، يجب قبوله، وذكر بأنه يفيد اليقين. والعلامة الشنقيطي رحمه الله في كتاب مذكرة أصول الفقه ذكر بأن الخبر الأحاد ينظر إليه من جهتين، من جهة المخبر به ومن جهة العمل به. العمل به يفيد القطع، وأما المخبر به في نفس الأمر والمطابقة للواقع فإنه لا يفيد اليقين. يعني مثلا على سبيل المثال شخص ذكر له مثالا، شخص مثلا اقتص منه بشهادة اثنين، اقتص منه بشهادة اثنين، هذا القصاص الذي هو العمل هذا يفيد اليقين، لأننا أمرنا بأن نقتص من هذا الشخص لأنه قتل. وأما من جهة الخبر فالشاهدان اللذان شهد على أنه قتل ربما يكون خبرهما مداره على الكذب. واضحة؟ شيخنا يعني تعبدنا يعني هذا الظن الذي ثبت بحديث الأحاد، نحن تعبدنا قطعا بالأخذ. ويقول في نفس الأمر والمطابقة للواقع لا يفيد اليقين، لأن شخص مثلا أخبرنا بخبر قد يكون هذا الشخص الذي أخبر قد يكون خبره مداره على عدم الصدق. أما من جهة العمل به في أمور الشريعة فيجب العمل به قطعا. شيخنا عقيدة وفقه. طبعا عقيدة وفقه، نعم لا شك في ذلك، في اليقين عقيدة. هذا طبعا ترجع الشيخ رحمه الله، يرى بأن من جهة مطابقته للواقع، من جهة مطابقته للواقع والإخبار به لا يفيد العلم، من جهة العمل به يفيد العلم. الشيخ يرى أن يفيد العلم مطلقا في جهة الثبوت. ها؟ لا يرى العلم يعني لا يرى يفيد العلم مطلقا في جهة الثبوت الشيخ. حتى وتثبت به القرائن من حيث الثبوت، أقصد العمل واضح، لكن من حيث الثبوت يرى أنه لا يرتقي إلى هذا كلامه، هذا ترجيحه. أما هو خبر الأحاد لا شك علماء السلف شنعوا على من ترك خبر الأحاد. خبر الأحاد كم من ناس، يعني يأتيك شخص واحد ويفيد العلم، لا شك أنه يفيد العلم سواء في العقائد أو، لكن هو مدخل دخل به أهل البدع للطعن في أحاديث العقائد والطعن في أحاديث الصفات التي أثبتت لله تبارك وتعالى. لكن المسلم لا يفرق لا بين المتواتر ولا الأحاد، كل ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو حق، كما ذكر الإمام الطحاوي هنا، سواء كان مداره على الأحاد أو التواتر، كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو حق يجب العمل به ويجب على المسلم أن يسلم له. يقول مثلا يقول أصح أن يقول يفيد العلم، يفيد العلم نعم، يقول إذا احتفظ بالقرائن الصحة وال وردوا مثلا في كتب الصحيح. أصلا هذا التقسيم هو من تقسيم أهل الكلام، يعني قطعية ثبوت، قطعية دلالة، وظنية دلالة وظنية ثبوت، عندهم ظنية ثبوت ولا يفيد القطع، وطعنوا في حديث الصفات. ولذلك البخاري رحمه الله يعني من طريقته في كتاب التوحيد أنه يأتي بآية ويأتي بخبر أحد في العقائد يدلل على أن خبر الأحاد يفيد اليقين. نعم. يعني كل شيء مدام الخبر صح ف. يفيد العلم، نعم يفيد العلم. وبهذا قد أحوه. طبعا من الأمور التي أخذت على أهل البدع قاطبة وذكرها ابن تيمية رحمه الله ودندن حولها أنهم يجعلون أصول، وهذه الأصول يرجع إليها ولا يلتفت للكتاب والسنة. وجعلوا كلام أصحابهم وعلمائهم هو الأصل، وكلام الله عز وجل وكلام النبي عليه الصلاة والسلام هو الفرع، وإذا تعارض الفرع مع الأصل فإنه يرجع إلى الأصل. ولذلك ضربوا نصوص الكتاب والسنة، بل كثير منهم العياذ بالله يقدح ويطعم في نصوص السنة، وكذلك يطعم في معاني القرآن، ونظرا لأن إمامه أو شيخه خالف في ذلك. الآن يشنعون مثلا السلفيين بأنهم يقلدون مثلا، وهذا الذي يشنع تجده يقلد شيخ، وهذا الشيخ لا يعرف بتاتا، لم يعرف بعلم ولم يعرف بكتابة ولم يعرف الآن مثلا يشنع الأحباش على السلفيين بأنهم بأنهم تيميون، يقولون السلفيون تيميون، وهم يتبعون الحبشي الذي لم يعرف له ترجمة ولم يعرف بعلم ولم يعرف به. ابن تيمية رحمه الله شهد له المتقدم والمتأخر بأنه صاحب علم، صاحب إيمان، صاحب تقوى، صاحب نبوغ، صاحب علم غزير. ذكر ابن نصر الدين الدمشقي رحمه الله في الرد الوافر جملة كبيرة جدا من العلماء الذين التقوا بابن تيمية، منهم بن دقيق العيد الذي ذكر العبارة المشهورة: كأن ابن تيمية رحمه الله جعلت العلوم بين عينيه، يأخذ منها ما يشاء ويترك ما يشاء. حتى أن بعض من التقى بابن تيمية قال: كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث. هذا يدل على غزارة علم هذا الرجل الذي شهد له المتقدم والمتأخر. لكن هؤلاء الذين يطعنون في السلفيين بأنهم تيميون ويقولون بأنهم مقلدة، هؤلاء هم أشر أنواع المقلدة، ويقلدون من لا يستحق أن يقلد. نعم. ولذلك يقولون: رمتني بدائية وانسلت. نعم. قال رحمه الله: ومن العجب أنهم قدموها على نصوص الوحي وعزلوا لأجلها النصوص، فأقفرت قلوبهم من الاهتداء بالنصوص، ولم يظفروا بقضايا العقول الصحيحة المؤيدة بالفطرة السليمة والنصوص النبوية. ولو حكموا نصوص الوحي لفازوا بالمعقول الصحيح الموافق للفطرة السليمة. فالكل فريق من أرباب، يعني المسلم كلما تنور بالكتاب والسنة، وكلما حفظ جملة كبيرة من الكتاب والسنة، كلما الله تبارك وتعالى أودع في قلبه قوة الحجة على لسانه، وكذلك أودع في قلبه الاحتجاج بالحق. ولذلك يعني نقل ابن تيمية رحمه الله عن أبي عثمان النيسابوري أنه قال: الإنسان إذا حكم القرآن والسنة هدي إلى الصراط المستقيم، مثل ما قال الله عز وجل: وأن تطيعوه تهتدوا. أما هؤلاء لما تركوا نصوص الكتاب والسنة خلف ظهورهم وحكموا الرجال واحتكموا إلى آرائهم، فالله تبارك وتعالى امتحن قلوبهم والعياذ بالله، ردوا نصوص الكتاب والسنة وانقطعت حجتهم، لا في منقول ولا في معقول. تجدهم يعني مثل ما قال ابن تيمية رحمه الله في الرافضة: الرافضة من أكذب الناس النقليات ومن أجهل الناس العقليات. تجدهم في المعقول جهلة حمقى، كذلك في المنقول هم لا شك أنهم من أبعد الناس عن المنقول. ولذلك قال: من أجل أن من أكذب الناس في النقليات، ينقلون الموضوع وينقلون المكذوب ويبنون عليه أحكام الدين ويطعنون في الصحيح. لذلك الرافض الآن، كثير من الرافض الآن الذين يعني تصور لهم الصور في المقاطع المتداولة، يضحك عليهم ليس العقلاء، السفهاء يضحكون عليهم، حتى المجنون لو عرض عليه هذا المقطع لا ضحك من هذه الأقوال التي يقولونها. وأصحابهم أنفسهم في نفس المجلس يضحكون من أقوالهم، يعني مثل ما يأتي ببعض العبارات وينسبها لعلي رضي الله عنه وهو يظن أنه ينصر علي، وهذه العبارات تقدح في علي رضي الله عنه وارضاه. ما يمكن علي أن يفعل مثل هذه الأمور التي هم ينقلونها، ولذلك أضحك عليهم السفهاء. يعني لا يمكن أن يأتي شخص مثلا غير مسلم ويسمع مقالات الرافضة ويقول هذا هو الإسلام الصحيح، أو يهتدي بهذا الإسلام الذي وقعت فيه هذه الشبهة التي ذكرها الرافضة وتداولها الرافضة فيما بينهم. كذلك أهل البدع قاطبة، كل ما ابتعد الإنسان عن السنة، كل ما والعياذ بالله انقطعت حجته وصارت حجته واهية في الشرع. ولذلك الإنسان بالبدعة يقدح في شهادة أن محمد رسول الله كما ذكر ابن تيمية رحمه الله، وكذلك بالشرك يقدح في شهادة لا إله إلا الله. القدح في شهادة لا إله إلا الله يكون بالشرك، والقدح في شهادة أن محمد رسول الله يكون بالبدعة. نعم. قال رحمه الله تعالى: بل كل فريق من أرباب البدع يعرض النصوص على بدعته وما ظنه معقولا، فما وافقه قال إنه محكم وقبله واحتج به وما قال فهو قال إنه متشابه ثم رده وسمى رده تفويضا أو حرفه وسمى تحريفه تأويلا فلذلك اشتد إنكار أهل السنة عليهم وطريق أهل السنة ألا يعدلوا عن النص الصحيح ولا يعارضوا بمعقول ولا قول فلان كما أشار إليه الشيخ وكما قال البخاري رحمه الله سمعت الحميدي يقول كنا عند الشافعي رحمه الله فأتاه رجل فسأله عن مسألة فقال قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا فقال رجل للشافعي ما تقول أنت فقال سبحان الله تراني في كنيسة تراني في بيعة ترى على وسطي زنة بيعة. تراني في بيعة ترى على وسطي زنة زنار ترى على وسطي زنارا نقول لك قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تقول ما تقول أنت ونظائر ذلك في كلام السلف كثير وقال تعالى وما كان لمؤمن ولا وقال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. هذا كلام واضح يعني أهل البدع قطبة احتكموا إلى عقولهم وآرائهم وأصلوا أصولا وهذه الأصول جعلوها هي دين الإسلام ولذلك كل ما خالف قولهم من الكتاب والسنة ضربوا به عرض الحائط والعياذ بالله ولذلك كثير منهم يطعن في رجال الإسناد وكما ذكر كثير من السلف أن هؤلاء زنادقة ما توصلوا إلى الطعن في النبي عليه الصلاة والسلام فطعنوا في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام حتى يقدحوا في دين الإسلام ولذلك هم الزنادقة كما ذكر أبو زرع الرازي رضي الله عنه ورحمه وذكر هنا بأن الطريق الصحيح هو طريق أهل السنة فأن أهل السنة إذا خالف العقل نصوص الكتاب والسنة ضربوا بالعقل عرض الحائط ولذلك مقالة الشافعي لهذا الرجل الذي قال ماذا ترى أنت قال ترى علي زنارا أتراني في كنيسة أنا لست يعني من أرباب الكنائس ولست من أرباب هؤلاء الأحبار والرهبان الذين اتخذهم الناس والعياذ بالله أربابا مع الله تبارك وتعالى يحلون لهم الحرام ويحرمون لهم الحلال أنا أتبع الكتاب والسنة واحتكم إلى الكتاب والسنة وأفوض الكتاب والسنة ولا أبغي بغير الكتاب والسنة قولا ورأيا وهذا شأن العلماء الربانيين كالشافعي رحمه الله ولذلك ذكر قول الله تبارك وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم فالمؤمن هو الذي يحتكم إلى كلام الله كلام النبي عليه الصلاة والسلام ولا يلتفت إلى غيرهما كما قال ابن القيم في مقدمة كتاب ذات المعاد إذ أن أقوال الرجال إذا قيل فيها فهي جائزة الاتباع غير واجبة الاتباع وأما كلام الله وكلام رسوله فهو واجب الاتباع نعم طيب نقف عند هذا إن شاء الله